حينما تنظر بعين البصير لشؤم المعاصي وخطرها على الفرد والمجتمع، تدرك بأن ثمة حكمة إلهية بالغة حفظت على الإنسان عقله وحياته وماله ودينه بتوجيهه نحو ما شرع الله تعالى وأمر به، ونهيه عما في انتهاكه هلاكه وخسارته. ومن نعم الله سبحانه أن قيض عبادا له يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت. وبإحياء شعيرة الاحتساب تنجو الأمة من الهلاك العام وتبقى السفينة ماخرة. ما هي ضوابط الحسبة؟ وما صفات المحتسب؟ هل ما يقوم به المحتسب تدخل في شؤون الآخرين؟ تجدون هذا وأكثر في مساق فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الشيخ أحمد صالح بلحمر.